أم أن الرؤيا لا تكون إلا في الجنة فقط؟ نعم، ورد أنه يرى في العرصات، يعني في ساحات القيامة إذا جاء لفصل القضاء بين عباده، ورد أنه يرى سبحانه وتعالى. نعم، إن كان في مصالح. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم رؤية السحرة والكهنة في التلفاز دون تصديقهم لنرى كيف يتكلمون؟ وهل يدخل هذا في حديث لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ إذا صدقتهم تدخل في الحديث، أما إذا لم تصدقهم فإنك تأثم وقد لا تقبل لك صلاة 40 يوما، فلا يجوز النظر في هذه القنوات، بل يجب الابتعاد عنها. وما الذي يدريك أنها لا تؤثر عليك، وأنها لا تصرفك عن دينك؟ أنت معصوم، لست بمعصوم، عليك أن تبتعد عنها، غاية الابتعاد، وأن تبعدها عن بيتك وعن أسرتك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل، وهذا سؤال ورد من الجزائر، يقول: نود من فضيلتكم أن تذكروا لنا أهم كتب التفسير التي يمكن أن ندرسها على العوام في المساجد. تفسير ابن كثير رحمه الله، وتفسير البغوي، وتفسير المعاصر، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. هذه التفاسير سهلة وموثوقة. نعم.